زاد 9 يقول فوجدت الكلمات 309 كلمة 9 كلمات أو يعني استخدم هذه الطريقة لحساب لا كما قلت لك هذا غير مراد بلا شك لأنه واحد تكلم بالقرآن كلاما يقصد به المعنى ما يقصد به أن يعجل حروفه وكلماته مرد الشيخ حفظكم الله بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آخره وإلا أحدكم لا يؤمن بعمل أهل الجنة إلى آخره هل هو مقيد بحيث عائشة في نادي للناس أو هو عام الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أنه يصل بعمله إلى هذا المكان إلا المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع والعمل هذا بما يكون الناس فيكون قلبه والعياذ بالله منطويا على الخبز لكنه أمام الناس يعمل وكأنه من أولياء الله فيجب أن يقيد هذا بذلك ممكن لكن عمله في الأول ليس بصالح ولهذا قلت لك إن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني باعتبار قرب الأجل لا باعتبار أنه نزل منزلة عليا في عمله فهو عمله ما مشى ولا شعر واحد لكن أجله قريب فلا تظن معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني في منزله بمعنى أن العمل السابق رقاه حتى وصل إلى منزلة لم يكن بين إلى منزلة لم يكن بينه وبينها إلى ذراع لأنه لو كان كذلك فإن الله لن يغسل مثل هذا فسيثبت لكن المعنى أنه لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يعني قرب الأجل واضح؟ نعم ما تقول في شباب من الشرقية أرادوا دعوة الرافضة إيش؟ أرادوا دعوة الرافضة نعم فساروا على السرية ها؟ فساروا على نهجهم أترى شيخ هجرهم أو دعوتهم أرادوا دعوة الرافضة يعني أرادوا أن يدعوا الرافضة إلى السنة كيف يريدون أن يدعوا إلى السنة وهم يسلكون مسلكا بعد ما يعني صاروا معهم فترة بدلوا دينهم بدين الله يعني صاروا من الرافضة؟ نعم حتى أن منهم من يقول أنا أعتقد في بركة الحسين ومنهم من يقول لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لتزوجته إيش؟ لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لتزوجته تزوج من؟ على كل حال هؤلاء لا شك أنهم انتكسوا والعياذ بالله حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى رشدهم ونحن نشهد أن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وأخوه الحسن كلاهما سيد الشباب على الجنة ونعترف له بفضله ونقول إن ما جرى عليه فإنه محنة من الله عز وجل ولكنه صبر واحتسب حتى نال درجة الصبر ولكن لا يجوز إطلاقا أن ينتقل الإنسان من الطريقة السلفية السنية إلى طريقة مبتدعة حادثة مخالفة لمذهب أهل السنة هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه بعد مناصحتهم يجب هجرهم نعم حضرة الشيخ إذا كان شخص يؤدي راتبة المغرب ثم دخل آخر فرآه يؤدي راتبة ودخل معه على أنه فريضة فصافه فهل يشرع له أو وهل يجهر بالقراءة الإمام؟ وهل تكون القراءة جهر بالقراءة مشروع أو جماعة مشروعة وهي اسمها راتبة؟ أما على رأي من يرى أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل المفترض فإنه لا يحل له أن يصلي معه، لأنه لو دخل معه فصلاته غير صحيحة. وأما على قول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فلا بأس أن يصلي معه، وحينئذ يجهر بالقراءة من أجل أن يحصل على السنة بالنسبة لأخيه الذي دخل معه، وإن أسقط فلا حرج. فضيلة الشيخ، هل للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بالهلاك أو عدم التوفيق وذلك لنزاع بينهما؟ نعم. أما إذا كان هذا النزاع شديدا حيث يصل إلى القصح بصاحبه بدين أو عرض أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يدعو عليه بدعاء غليظ، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الرسول الذي سبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه دعا أن يعمي الله بصره وأن يطيل عمره وأن يعرضه من الفتن والعياذ بالله. وأما إذا كان أمرا يسيرا فلا يدعو عليه إلا بمقدار مظلمته فقط. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل سماع الأشرطة الأمنية يعني سماع الأشرطة الدروس الأمنية تغني عن الرحلة في الطلب؟ لا تغني عن السماع الأشرطة، لا تغني عن الرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب أفضل، لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة، ثم إنه ربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه ذلك فيما إذا استمع إلى الأشرطة. لكن لا شك إذا استمع إلى الشرطة سيستفيد، فهي خير من الترك، فهي يعني الشرطة خير من الترك، لكن إذا ارتحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع. توجيه لمن مثلا المنطقة اللي هو موجود فيها مثلا ما فيها علماء، ما هو يعني توجيهكم؟ توجيه أن يستمع إلى الشرطة، لكن أشرطة من؟ أشرطة العلماء الموثوق بالتالي من حيث سعة العلم ومن حيث الأمانة في أداء العلم. نعم. يدي صلاة الضحى وهو دوام دوام رسمي. إيش؟ رجل يدي صلاة الضحى وهو دوام رسمي، يطلع من المكتب حول ربع ساعة، علم أن المكتب لا يوجد فيه مراجعة في الوقت ذا. هل مشروع الأداء أو دوام رسمي؟ رغم أنه يصلي في نفس الإدارة لو في عمسنا. خارج مكتب ومكتب الدائم. إذا كان صلاة لركعتي الضحى لا يستلزم النقص الواجب فلا بأس. إذا كان عنده معاملات يعني مهمة هو غير مهم، إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، إذا كان يراجع فلا يجوز، إذا منعه مرجعه فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، هناك سؤال وهو لبعض الناس يعتقد أن عقد النكاح في المسجد مستحب، فهل ورد دليل على ذلك؟ استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلا ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فرض أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد فلا بأس، لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن العلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد فلا بأس. أما استحباب ذلك فإذا نقول اخرجوا من البيت إلى المسجد أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لذلك دليلا. صلى الله عليكم، بعضهم يشابه في ذلك النصارى في عقدهم النكاح. نعم، يشابه النصارى في ذلك يعقدون النكاح في أبدا ولا ما ليس هذا على بال الإطلاق، حتى العلماء الذين استحبوا استحبوا علماء من علماء الشريعة ليس لهم دليل، لكن قالوا إن أحب البقاء الله مساجدها وهذا بيت الله وينبغي أن يكون عقد النكاح فيه، لكن هذا التعليم إذا لم يكن سنة خاصة فيه بحيث أن الرسول يذهب إلى المسجد ويقدم عن الناس فإنه لا ينبغي أن يقال المسجد. الله لك يا شيخ. المرأة خرجت مع زوجها سيارة قبل الدخول تعتبر خلوة قبل الدخول ولا قبل العقد؟ قبل الدخول. إذا ركبت المرأة مع زوجها بعد العقد وقبل الدخول فلا بأس. تعتبر خلوة شرعية طلقها تعتبر خلوة فيها. أي نعم نعم تعتبر خلوة لا شك. المكان عام. يعني فإذا طلقها وجبت عليه بعد هذه الخلوة وجبت عليه العدة وثبت لها المهر كامل. ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائنا فهي كالزوجة حكم وحكم الزوجة، فإذا انتهت العدة فهي امرأة السوق لا علاقة بينها وبينه. وكذلك لو كان الطلاق بائنا مثل أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخا لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق لا يمرضها ناس آخر إما رجال وإما أن إذا كان يمكن أن يراجع المرأة هذه يراجعها. سيد الشيخ إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل وعليه عليه صيام كفارة قتل نعم هل يصوم جماعة وقرابته أن يتوافع على الصيام بينهم؟ كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحد لأنه لو صام مثلا 10 أنفار كل واحد 6 أيام ما صام كل واحد شهرين متتابعين حتى لو فرض أنه متتابع بمعنى أنه إذا صام واحد 6 أيام بدأ الثاني من يوم السابع وإذا أكمل 6 أيام بدأ الثالث 10 فإنه لا يمكن لأن كل واحد منهم لا يصدق عليه أنه صام إيش شهرين متتابعين بخلاف قضاء رمضان فإنه إذا مات الميت عليه أيام من رمضان فلا بأس أن يصومها عنه المتعذبون حتى لو صاموا في يوم واحد فلا بأس. حديث معاذ بن جبل الذي يقول كنت رديت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتدري ما حق الله يا عباد؟ يا معاذ تدري ما حق الله يا عباد؟ وما حق العباد يا الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله يا عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد يا الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشر تفتكر. هل الصحابة يعرفون عن هذا الحديث أو نعم الصحابة يعرفون حق الله عباد حق العباد الله يعرفون ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أفهمت؟ يعني علم عن هذا الحديث علموا بعد أن أخبرهم معاذ يعني معاذ رضي الله عنه لما قال رسول الله تخبرهم فيعتكروا خاف عند موته أن يكون قد كتم هذا الحديث فساقه بالأخذ وإذا كان ساقه بالأخذ فإنه لا حرج عليه لكن لو لم يحدث الناس به لم يعلم الناس به فيكون في ذلك كاتما لسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قضيت الشيخ زال إشكالك؟ زال الإشكال عندك؟ ها؟ فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنبياء ألم يروا أننا في الأرض ننقصها من أطرافها؟ معنى هذه الآية الكريمة أن الله آتيها في الأرض ينقصها من أطرافها بتغلب المسلمين على الكفار، ولهذا قال بعدها أفهم الغالبون. فالله تعالى يأتي الأرض لتسليط رسله على الكافرين حتى يفتحوها أرضا أرضا، هذا هو معنى الآية. يقول الشيخ جزاك الله خير، رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء فدخل مع ناس يصلون المغرب، ماذا يفعل؟ يصلون المغرب معه ولا بأس، ثم إن كانوا أدركوه في أول ركعة فإنهم يجلسون إذا قام إلى الرابعة ويتشهدون ويسلمون ليدركوا معه بقية صلاة العشاء، وإن كانوا دخلوا معه في الثانية سلموا معه، وإن دخلوا في الثالثة قضوا بعده ركعة. سؤال الشيخ، رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء، نعم، يقصد فدخل مع ناس يصلون المغرب، ما في إشكال إذا دخل معه ووصل العشاء ركعتين فإنهم يصلون معه ركعتين ثم يقضون ركعة واحدة بعد السلام، هو مأموم وليس إماما، من الإسلام مأموم والإمام يصلي المغرب، هذا أكثر أسرار الأمور. على كل حال إذا دخل شخص مع من يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء مقصورة فلا بأس، ثم هو بما نرى بالخيار إن شاء نوى الانفراد في حالة التشهد وأكمله وسلم فتكون صلاة العشاء مقصورة، وإن شاء استمر مع إمامه فإذا سلم إمامه أفى بركعة وتكون صلاة العشاء في حقه تامة. طيب أعرف يعني شرع من أبي بكر في علم الشرع، وقال الآخر لا، لأن أبي القيم أتى بعد صدر جميع الحديث. إيش؟ أتى بعد الصحابة وصدر جميع الحديث، وقال أن أبي بكر كان ملازم للرسول فعلم جميع الحديث. طيب هل أحد يشوف أن أبي بكر أعلم من أبي القيم ومن شيخ الإسلام تيمية اليوم في علوم الشريعة؟ لا أحد يشك، ولهذا كان قول ابن أبي بكر حجة وقول ابن القيم ليس بحجة. أما العلوم الأخرى التي حدثت بعد فهل نعم تخفى على أبي بكر رضي الله عنه، لكن لو كان فيها خير لكان أبو بكر أعلم الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يعلم حديث ما سمعه. نعم قد يعني الحديث لم يسمع، مش دين المسألة، قد يعني كلمة قد هذه ما غير محقق. مثل حديث معاذ، أن تظن أن أبوك رضي الله عنه يخفى عليه شيء وهو ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة؟ أما حديث معاذ فهو يمكن أن الرسول أخبر معاذا بذلك وقال لا تبشره، وقد أخبر أبو بكر به، ثم هذا كلام له، كلام له لا يقصد به قائله إلا شرا. كيف يفاضل بين أعلم الأمة وبين من هو بطل السائل؟ العلم هو العلم المفضل. على كل حال هذه ما تأتي إلا من سفهاء، سفهاء لا يعرفون قدر الصحابة ولا سيما أبو بكر رضي الله عنه. رجل عنده دش وأمن الله عليه بالهداية والتوبة، فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش على سافر أو على نصراني؟ لا يجوز له هذا، يجب عليه أن يكسر، وليس هناك طريق للتوبة إلا هذا، فإن تكسيره إياه مع أنه بذل فيه ثمنا يدل دلالة واضحة على أنه تائب توبة نصوح، ويخلص الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يكتبه وخير الرازقين.